محتاج وخالي فرحة بنا رقت مثل كان نفسي في شك لما شكل محتاج وخالي فرحة بنا رقت مثل كان نفسي في شك لتنقذه برهن خمارها جادت لتنقذه برهن خمارها يا سح أين نداك من جدوى نور تهاب النار قدر جلاله نور تهاب النار قدر جلاله نور تهاب النار قدر جلاله جعل من الصقر الجميل غذاها ورأت رضا الزوج الكريم رضاها هي بنت من هي زوج من هي أم من هي بنت من تيل آية ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها هي بنت من هي زوج من هي أم من هي بنت من هي زوج من تيل آية ربك بينما فمها يرد تيل آية ربك بينما فمها يرد تيل آية ربك بينما فمها تيل آية ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها هي بنت من هي زوج من هي أم من هي بنت من هي زوج من تيل آية ربك بينما يدها تدير على شعير رحاها بل وسادتها لآل دمعها بل وسادتها لأهل أدمعها بيتها ومن تقوى. ومن تقواها جبريل نحو العرش.